يعني في نفس الوقت مع قطع الحكوم والمليء لم يحل. احنا لا ندري هل مات بسبب اخراج الامعاء ولا بسبب قطع الحكوم والمليء. اجتمع مقتض ومانع فغلب المانع. وكذا لو وضع سكينة بالنسخة القديمة سكينة تاء مربوطة ولا سكينه بالهاء النائمات النائمات مرة ثانية صح نائمان فعلا نعم. ها يقول ايه تاء مربوطة تاء اقرأ في النسخة القديمة فقط لا تقرأ في النسخة الأخرى. النسخة الأخرى يعني أجلها الآن. ولا وكذا لو وضع سكينة أمامه أمام المذبوح وسكينة خلفه وتلاقيا معه في قطع عنقه فإنه لا يحل أيضا. لماذا؟ لأن التزفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمليء. وضع سكينا هنا من الأمام ووضع سكينا من الخلف وأجرى التي في الأمام وأجرى التي في الخلف ووصل معا. لا ندري هل الخروج محكم بسبب قطع الحكوم والمليء بالسكين الأمامي ولا بسبب انقطاع الحبل الشوكي بسبب السكين الخلفي. لا ندري. إذا اجتمع مقتضى ومانع غلب المانع لأن التزفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمليء. وبذلك علم أنه لو قطع الحلقوم والمليء بسكين مسموم بسم مزفف لم يحل المذبوح. بيشترط إيه الشيخ بدقة؟ يعلمنا الدقة بعد ذلك. بعد ما تقرأ الفقه ولا تكون دقيقا يبقى كأنك لم تقرأ شيء، يبقى كأنك كنت نائما عندما تقرأ. اشترط أن يكون فعل مزفف، يعني لو بدأت القراءة من أولها ولا بد أن يكون التزفيف، يعني خروج، يعني إسراع بخروج الروح بقطع الحكم والمليء فقط. ومس لك بأمثلة يتصور فيها إسناد التزفيف وإسراع الموت إلى شيئين، شيء مبيح وشيء مانع. لكن مجرد لو أمرت السكين على الحكم والمليء ثم جرحتها جرحا غير مزفف خلاص حل. لكن الأمثلة التي يضربها الآن كلها لاجتماع مانع ومقتض. المقتضي هو التزفيف بالذبح في الحلقوم والمليء، والمانع مرة يقول لك إخراج الأمعاء. هذا فعل مزفف، هو في بهيمة ستبقى على قيد الحياة مع إخراج أمعائها. ومرة يقول لك مع إمرار السكين على خلف العنق، طب لا تبقى مع قطع النخاع الشوكي قطع. مرة ثالثة يقول لك بسم مزفف، وضع في السكين سما مزففا. لأنه لو وضع سما غير مزفف يبقى قطعه بالسكين للحلقوم المريء مسند إلى شيء واحد وهو المبيح، وهو القطع للحلقوم المريء. والسم غير مزفف لا دخل له في المسألة ولا يحصل استماع مانع ومقتضن. هذه دقة جميلة ومحمودة. قال وبذلك علم انه لو قطع الحلقوم والمريء بسكين مسموم بسم مزفف لن يحل المذبوح. قول يا سيدي. لا يجوز من الخلف بشرط ألا يقطع النخاع الشوكي. احنا قلنا من أي مكان مش قاعد نضرب أمثلة. دخل السكين من الخلف وأبعد عن النخاع الشوكي واقطع الحلقوم المريض. لكن إذا كان السكين تأتي على رقبة البهيمة أعزكم الله من الخلف هكذا، لا هذه لا تحل حتى لو وصل الحلقوم المريض وقطعهما، لأنه يمر قبل أن يصل إليها وإليهما يمر على النخاع الشوكي. وهذا هو عين الذي نحن فيه، استماع مانع ومقتضن. حتى لو قطع المريء او الحلقوم قد يكون الموت والتزفيف بسبب النخاع الشوكي اللي هو الاغلب، لانه يمر عليه اولا. هو اعطى صوره اخف من هذه، وهي ان ياتي سكين من الامام وسكين من الخلف ويلتقيان.

دقيق ومهم بين أن يصطاد بالجارحة المجوسي والدهري والبوذي وأمثالهم وبين أن يعلم الجارحة المجوسي والدهري وأمثالهم. يجوز أن يعلم الجارحة أي شخص له دين أو ليس له دين، المهم أن تكون الجارحة معلمة، معلمة بوصف مين؟ والله هي مخلوقة كده ربنا خليها معلمة، لا ده اللي علمها مسلم، اللي علمها مجوسي، اللي علمها يهودي، اللي علمها بوذي، أيا كان لا يضر. لكن من الذي يصطاد؟ لا يصطاد بالجارحة المعلمة إلا من تحل جريحته. فرق بينهما مهم. ويجوز أي لمن تحل زكاته لا لغيره. أي يحل، أشار الشيخ به إلى أن الجواز بمعنى الحل. يجوز أي يحل لاصطياده، أي لقوله تعالى الدليل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. سورة إيه؟ المائدة. يمكن آية 4 أو 5. مهم. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. حد بقى حد يفهمني لحسن ده كلام صعب عليا. صعب علي إن لم أفهم. على ظاهري كده كلام صعب فهمه. على ظاهره الله تعالى جل جلاله يقول في أوائل سورة المائدة: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الشيخ المحشد يقول ده دليل حل المصيد. أين وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ تفضل يا باشمهندس. لا ما فيش ولا أحل أهو أحل أهو. أنت عارف أول آية. باقي الآية وكل من يمسك عن قصده يعني الآية. لا لا لا لا لا إلى آخره. لا لا لا بلاش تضحك علي، الله يحفظك ويبارك فيك. الآية دي بهذا الوضع من غير زيادة ولا تكملة ولا أي حاجة فيها دليل على حد المصيد. بلا طيب أستاذ بلال انتبه إلى المشكلة ولم يحلها، انتبه إلى المشكلة، لأن ظاهر هذا الكلام أن الذي يحل هو الطيبات والجوارح المعلمة. إذا أخذناه على ظاهره دي مشكلة، وأنت لم تأتي للحل. أحل لكم الطيبات الحمد لله، وأحل لكم ما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح المعلمة، يعني الكلب المعلم، يعني الصقر المعلم، يعني الشاهين والباز المعلم، يعني إلى آخره. يعني يجوز أكل الكلب المعلم يا ناس؟ ما حل هذه المشكلة؟ ردوا علينا. سيد حد تاني غير سيد ورسلان؟ حد ياخد جائزة؟ جائزة مالية، جائزة عينية، جائزة معنوية. ست مريم، أم مريم، ها؟ يعني في مضاف محذوف، في مضاف محذوف، يبقى وجه الدلالة مش من بقية الآية يا باشمهندس محمد، ولكن أحل لكم الطيبات ومصيد ما علمتم. يبقى هذه على حسب المضاف، على حسب المضاف، بدليل اللي بيقول الشيخ محمد، بدليل قوله في نهاية الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لكن هي وحدها فيها دليل، وهذا كثير، هذه اللغة العربية. عندما يقول الله تعالى كما سيأتي حتى في الحديث عندنا بعد صفحة، لا أدري سيأتي اليوم أو لا، نقرأ هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ها، فكلوا. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، نهيكي رسول الله عليه فكلوا. طب قل لله عليك على ظاهره بقى نعمل ايه؟ ما انهر دمه ولا انهر الدم؟ السكين. كل حديدة كل ما له حد، فهل الشرع يطلب منا ان ناكل السكين؟ لا، الشارع ما يعملهاش. وما الشارع طالب مننا ايه؟ طالب مننا ان نعمل اذهاننا ما انهر الدم، يعني مذبوح ما انهر الدم، مذبوح ما انهر الدم. بدليل ايه؟ وذكر اسم الله عليه. ان نذكر اسم الله على السكين ولا على المذبوح؟ المذبوح. يبقى في حذف مضاف وهكذا. الله تعالى يقول كثيرا ما ليس له حصر. ليس البر، ليس البر ان تعطونا اقلاما لا خبره فيها. ليس البر، البر كذا كذا، ولكن البر، ولكن البر قراءة نافع، ولكن البر من آمن. طب قول لي بالله عليك، البر من آمن؟ وده بر ده؟ من آمن ده اللي هو محمد وفارس والشيخ سعد والناس. لكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر آخره، هل ده اسم البر؟ ولكن فاعل البر، أدي حاسب الله. ولكن البر، خليه بلاش مضاف، ولكن البر يعني فعل من آمن. إيه ما تحدث هنا؟ ما تحدث هنا؟ لأنه لا يكون هذا خبر لهذا أبدا على ظاهره، لابد من حاسب مضاف، إما تحدث من الأول وإما من الثاني. تقول ولكن فاعل البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه الآخر، سورة البقرة. أو تقول تحدث من الثاني، تقول ولكن البر فعل من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإلى آخر غير ذلك. فحذف مضاف، وإما يتركه لقرينة عقلية تفهمه أنت قرينة عقلية حتى يعلمك إعمال الذهن الذي تتميز به أو العقل تتميز به عن غيرك من المخلوقات، أو يكون في قرينة في الكلام. نعم. دليل يفتقر إلى إيه؟ دليل يفتقر إلى دليل. أحل لكم الطيبات قدرنا مصدر، قدرنا مصدر دليل. إذا أفتقر إلى دليل يا ولد، لا ولا أصول ولا منطق ولا أي حاجة. إن حال ده كل الأدلة الشرعية كده، القرآن والسنة كلها كده، معنى ده اختلف مثال من السنة. دليل يفتقر إلى دليل، طب نعمل إيه؟ ده معناه ان مفيش ادله ادله. طب خلاص خليه دليل، همشي معاك. الدليل يحتاج الى دليل، ماذا تريد؟ حلو قوي، ايه المطلوب؟ الدليل في المضاف المحذوف يعني تقصد؟ الدليل في دليل المضاف. يا ولد طيب، مش ده من اللغة العربية التي لا يفهم منها النص إلا من خلالها؟ ما هو الكتاب نزل في اللغة العربية ليه؟ وليه نزل لغة عربية؟ مش نفهم النصين والوحيين؟ يعني أنت عايز في النهاية، لما تحب تجيب دليل على مسألة من مسائل الشرع الشريعي، تجيب دليل من اللغة العربية ولا من كتاب السنة؟ فهمني، أنت راجل أصولي، أنا بتعلم منك الأصول. انت بقى لما تحب تكتب في الاصول ولا بعد دراستك الطويله العريضه في الاصول خلصت الى الغاء الكتاب والسنه، بلاش كتاب والسنه، ادله اجماليه كتاب وسنه واجماع وقياس. رحت انت لاغي ضربت صفحه عن الكتاب والسنه وقلت سيبوا كل شيء وقول كل حاجه، ولا اجماع ولا قياس ولا حاجه، خليك في اللغه العربيه، لان الادله دي تحتاج الى ادله. ما اسعد العلمانيين بك، ما اهنى الملاحده والكفراء بك، مش حلو احسن منك. يعني نصيب دليلها من القران ونصيب دليلها من العقل. قلنا ممكن يكون العقل، وده مش موجود، مش موجود منه. ما مما بقول لك يفوق العقل، لان لا يختلف في ذلك السلام، لا طرح فيه كبشان ولا عمزان ابدا ابدا ده مجرد استئناس ده هو الوعد ولذلك الشيخ ما قالش الى اخره وقلت لك هي سوره البقره او ايه البقره ما فيهاش الا الدليل العقلي بس يعني لما اقول لك من انت وتقول لي وتقول لي فارس ولا تقول انا فارس طب فين الجمله ما هي ماخوذه من كلامي انا السؤال معاكس الجواب هذه لغه عربيه عندما يقال الادله الاجماليه القران والسنه يعني يفهمني باللغه العربيه يبقى لابد من درس اللغه العربيه والمجتهد لا يكون مجتهدا الا باللغه العربيه ما هذا مفهوم دليل يحتاج الى دليل ربنا يكرمك ويبارك فيك ماذا قدرنا نصنع؟ مقدرناش مثلا أي دليل؟ بل دليل أخذ هو أصلاً دليل لأنه أنا ليس ماشي نشوف عنه هذا ليس الدليل طب إيه الدليل عن اللي قال الشيء؟ التكملة اللي هو إيه؟ تكملة الآية؟ لا يعني ده غلط حلو حلو طب وده طب اشرح لي اشرح لي ولكن البر من آمن انت والشيخ وكل المشايخ بلاش حقص هذا يسمى حقصا هي كلمه مش عربيه بس تستهلك يعني دي كلمه تستهلك ده كله ناتج من عدم فهم اللغه العربيه لان في الحقيقه دي مجرد قرينه اسمها قرينه مستانسه تستانس بها فهم الكلام يعني لو لم تأتي فكلوا مما ذكر اسم الله دي جملة ثانية دي جملة ثانية يحسن الوقوف عليها وغلق القرآن والاكتفاء بها العربي اللي تلقى القرآن أول ما سمع أحل لكم الطيبات وما عليكم من الجوارح ما فتحش بقه واستغرب وقال إيه الكلام الصح أنت وانتظر لما القرآن يأتي ويقول في نهايته فكلوا مما أمسكنا عليكم ما بيعملش كده لان انت مش عربي اصلا العربي ما بيعملش كده ده كلام عربي ده كلام عربي فصيح ومش محتاج للزياده مش محتاج اسم تاكيد مجرد تاكيد واستئناس عمال اقول عليه ده استئناس فقط دي قرينه لان الكلام العربي الفصيح كله مبني على الحذف البلاغه مبنيه على الحذف انت عايز تخلي القران بالطريقه بتاعتك اللي هي ملهاش اي علاقه بالحذف مبقاش كلام بليغ والقرآن أبلغ الكلام مش بس الكلام بليغ ده أبلغ الكلام وده اللي أعجز ده اللي خلى الأعراب يعني يفتحون أفواههم مش استغرابا واستيحاشا من العجب العجاب إن هذا الكلام المتقن المحكم المترابط المتسق وهم الذين أخذوا بأزمة البلاغة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا ولا قريبا منهم لا يصبح دليلا ايوه ايه المطلوب ده الواحد دليل انا لا اناقشك في هذا نتكلم في مساله محل النزاع هل هذا دليل طبعا دليل باجماع المسلمين يعني لن تجد مذهبا الا يستدل بهذه الايه اي مذهب ليه اللغه العربيه كده طب انا مش فاهم الكلام ده انت مش فاهم اللغه العربيه بعمل ايه ادرس اللغه العربيه بس وتعيش مع اللغه العربيه وتفهم اللغه العربيه الكفار عملوا كده ما بالنا نحن المنسوبين للعرب لنفعل هذا يعني الكفار عشان يفهموا انا اعرف ناس دخلوا الاسلام ولم يستطيعوا ان يتمرسوا على الاسلام ويفهموا الاسلام ويخرجوا من مشاكل الفكريه في الجماعات المختلفه المتناقضه الا لما درسوا اللغه العربيه اعرفهم عن قرب يعني لن يحل هذه المشكلة أنه يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من الثالث والرابع والخامس كل يقول له قصة وهذا يكفر هذا وهذا يودع هذا وهذا قال الحل في اللغة العربية كتابكم مش باللغة العربية؟ لا بلى سنتكم وكلام نبيكم مش باللغة العربية؟ بلى خلاص أدرس اللغة العربية ولا أدع أحدا يلعب في فكري ما هو كل الناس كلها بيلعب في الأفكار طيب أنا هاخد من المصدر بقى أنا هذا الكتاب كتاب عربي كتاب عربي مبين يبقى ادرس لغه عربيه واعيش مع اللغه ادرس اللغه العربيه مش مجرد اخد مقدمه الاجروميه شرح المفقود على الالفيه واجي مش مذاكر ما حلش الواجب نعيش اللغه العربيه العربي لا ينتظر فكلوا مما أمسكنا عليه. كلام يعني تضحك منه الثكلى ويشيب منه الأقرع. نعم. ولماذا لم يقدر المحاشي كما قدره الشارع؟ لأن الأحكام لا تتعلق بالأعياد فإنها تتعلق بالأقصى. في ماذا؟ تخلى وحلة. الحلال والحق لا يتعلق بالأعياد فإنها تتعلق بالأقصى. صح. لذلك قال وحل ويجوز أن يحلوا للصيال أي أكلوا المصيب. هذا في الحكم فعل مكلف أكل. ولماذا لم يقدر المحاشي كما المفكر يعني كما قدر الشارع؟ أي مفسر تقصد إيه بالمفسر؟ لماذا لم يقدر الأقل أو الدب أكل المصائب يعني فيما علمت؟ من هو؟ من الذي لم يقدر؟ وهن لكم الطيبات يعني أكل الطيبات وأكل ما طيب ما علمت ما لم يقدر الأفعال لأنه مفروض لأنه في غير السهولة والوضوح لأنه مفروض في غير السهولة والوضوح لأنه لو لم نقل هذا لكان المعنى أحل لكم معنى لكم من الجوارح وهل هذا يفهم؟ أكل الجوارح المعلمة جائز؟ طيب أما المفهوم يعني ما ذكر ما حذف ما يعلم جائز لمن يقول كده في منظومته حذف ما يعلم جائز لما يعلمك كل شيء حتى الأشياء البدهية يعلم الرضيع الطفل الذي بيحبه هو ده اللي بنعلمه كل شيء والله تعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فده اللي بنعلمه كل شيء من الصفر فصاعدا لكن الكبار نعلمهم نقول لهم أصل دي وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وأصل أكل الجوارح الكلاب المعلمة مش ممكن يبقى لازم في حذف مضاف وعايز يعمل كده في كل حاجة يبقى معناه بيتعامل مع مش مع متوسط الطلبة لأن كده ده عموم متوسط الطلبة لا للمبتدئين ولا للمنتهين فده كده ما بيتعاملش مع متوسط الطلبة ينبه أحيانا مثل هذا نترك لك بقية المواضع لأنك تعودت على نعم علم الحسن من دليل آخر إما قلت والله إما دليل سياقي وإما دليل عقلي أنه مش ممكن يكون البر من آمن هذا من دليل عقلي طب وده إيه؟ من دليل آخر أصل ده هو خلاف من الجوارح والجوارح هي ممنوع أكلها من الحديث ومن القرآن حتى السباع وكل ذي ناب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فلما علم ذلك علمنا لا من قوله فكلوا وانما علمنا ان التي احلت والتي امتن الله تعالى علينا بها هي البسيط فيكون بقرينه اسمها قرينه اما سياقيه او عقليه زي ما مثلا يريد ان ينقض جدار يريد ان ينقض طب تعالى قول لي بقى ايه جدار يريد ان ينقض ده يعني ايه جدار يريد ان ينقض يعني طبعا مفهوم ده مجاز بقرينة عقلية يلا فهمني حق ازاي يلا في ناس اللي هو انت مين انت ولا غيرك ازاي يقول الجدار يقول انا قد فات فاضل اشرح ايه اثبت احد ها فان عليك نبي وصديق و يا سيدي احب انت كده بتعمل ايه انت جيب مثال اخر يا ايها العلامه ايوه انت بتجيب لي فرد اخر بيقول لي حضرته المحترم بيقول لي لا ده حقيقه في ناس بيقولوا ان يريدوا ان يقض حقيقه ازاي؟ راح جيب لي مثال اخر شوف طريقه المناظره والجدال بيجيب لي مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج يحبنا ونحبه فانت كده بتجيب دليل ولا بتجيب مثال اخر؟ المعترض عليك هيقول لك طب ده مثال لما اقوله ان دي غير حقيقيه ليه؟ لان الحب لا يقال الا للبشر والاراده لا تكون الا للبشر ولم تثبت للجمالات ولا يعرفه العرب وليست اللغة العرب، فإسناد الشيء إلى غير ما من يكون له يبقى على سبيل المجاز وكلام سهل ومليء في اللغة العربية. كل ده عشان نهرب ونقول في النهاية إن الأشياء التي لا يصح إسنادها إلى رب سبحانه وتعالى حقيقة، والتي لم يقلها السلف أصلا. يعني كلمة حقيقة، الله تعالى وجه حقيقي ويد حقيقية والنزول حقيقي، كلمة حقيقية موجودة في كتب السلف وأنتم سلفيون فين؟ أنتم تدعون أنكم سلفيون، طب أنا ماشي أنا مع الدليل وأنتم تحبون الدليل، كلمة حقيقي دي مش موجودة في أي كتاب من كتب السلف، وأنا مستعد أقعد من هنا لغاية السنة الجاية عشان أجيب دليل على كده كتب السلف. زيادة كلمة حقيقي دي، فاضطر إن هو حضرته يقول لي ده إرادة حقيقية، ولغى المجال من القرآن وفعل ما لم يفعله الأولون. لغى المجال من القرآن وكتبوا كتب في إلغاء المجاز من القرآن. يبقى بيقول لي ان في مجاز في اللغه العربيه بس ما فيش مجاز في القران، والقران عربي. شوف التناقض. كل ده عشان يذهب الى مذهبه، كل ده عشان ضيق عليه فاضطر انه يخرج من وسع الى ضيق، ثم ضيق عليه فخرج الى اضيق، ثم ضيق عليه فخرج الى اضيق. يقول لي خلاص انا مسلم ان في مجاز في اللغه العربيه بس ما فيش مجاز في القران. ايه ده؟ ليه؟ وعشان ايه؟ وانت بتدافع عن مين؟ كل ده لأن البعد عن اللغة العربية، مشكلة ضخمة ضخمة ضخمة سألوها البعد عن اللغة العربية، وهذا الذي جعل الأولين يكتبون بلغة تساعد غير العرب بعد ما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الملة غير العرب وأصحاب الديانات الأخرى وعندهم في عقائدهم عقول ملوثة بالديانات الأخرى اللي عند المانوية وعند النارية وعند ملحدة النصارى ومحرف النصارى كتبوا لهم ما يناسبهم، وإلا فالعرب الأولون الصحابة الذين نزل عليهم الكتاب لم يذهب ذهنهم أبدا إلى مشابهة بين الخالق والمخلوق أبدا أبدا، حتى يحتاج إلى من يقرر له أن هذا حقيقة. والحقيقة الزام نزول حقيقة الزام النزول في اللغة العربية كما العربي الكح انتقال ونقلة، الله عز وجل ينتقل ده جنون. فقالوا ده انتقال يناسبه، انتقال يناسبه، إذا كان أصلا هذه الكلمة لا تقال إلا في حق المخلوقات. اللغة أصلا يا بني آدم مخلوقة، اللغة مخلوقة، فكيف يعبر المخلوق عن الخالق يا عقلاء؟ كيف يعبر المخلوق عن الخالق؟ بلاش تعصب، بلاش هذا ما جئنا عليه آباءنا، حرام عليكم والله تضحكوا على نفسكم. اخرج من البيئة التي خرجت، كن منصفا مع نفسك، كن منصفا مع نفسك، مش انت تربيت سنين على يد فلان او علان او على منهج معين ثم انت اسيره الى ان تموت تلقى الله. حاكم نفسك، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دعك من البيئه التي اثرت عليك. القران ينزل على المسلمين وعلى العرب وعلى الصحابه ويعلمهم بما لا يدع غير شك الفرق والبون الشاسع بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. خلاص لم يعد في ذهنهم مقارنه بينهم، لكن هذه الطريقه من العقائد تجعل هذا الحقيقة. إذا صلحت نفسك وإذا خلوت إلى نفسك ستجد أن الله تعالى في ذهنك إنما هو جسم كبير. بهذه الطريقة نزول حقيقي ويد حقيقية ويا يمين الله سبحانه وتعالى يمين، كلتا يديه يمين، في النهاية شئت أو أبيت ما في ذهنك جسم، شئت أو أبيت إن كنت صريحا مع نفسك وصادقا مع نفسك، الله تعالى في ذهنك جسم، ومهما تلفظت من ألفاظ بعد ذلك تقلب ذلك. قل ما شئت بلسانك لكن عقلك لا يبطل، لا يبطل إلا الجسمية. وهذه الأمور تحتاج إلى صدق مع النفس، تحتاج إلى جدال، ومن فينا أعلى صوتا ومن فينا عنده أدلة، تحتاج إلى مصارحة النفس. الله تعالى بهذه الطريقة وهذه العقيدة في جسمك، وعفوا في ذهنك جسمك، جسم كبير. تعالى الله تعالى عما يظنون ويقولون علوا كبيرا.